فدي الرسمة لازم جدا فالاسمها شرش بكورة كلاسة كلامي عايز ايه كان ده اللي بيحصل؟ واحد عنده فرمورة في الجرشة يعني البيض مليانة دم وبالتالي التخيل اسم مليانة دم اما التخيل اسم مليانة دم تتنفخ شوية تتنفخ ريسيبتور دي اسمها جي ريسيبتور تبعت انفرس للاستعراض ريسنتر تطلعه فدي مفاتيحنا وانا بتتكلم معاك سريعا انا تنفخ هذه اسمها شرش بكورة ركزت العادة جماعة اسمه هيرينج رور هيرينج رور ريفلكس بص بقى الهيرينج رور ريفلكس ده موجود في الانسان النورمال او تكونك هاني وتقول لي بقى ليه هيرينج في الانسان النورمال ركز معايا قوي بقى والانسان الواحد اللي داخل كده بالتخطيط يعني عملية التنفس دي عبارة عن ايه الهواء داخل والهواء خارج كده الهواء داخل اسمها ايه الحمد لله والهواء طالع مين اللي بيتحكم في اللعبة دي؟ يعني انت نايم حتى وانت نايم مش بتنفس مين اللي بيتحكم في عملية يا جماعة الاستايريشن والاستايريشن؟ رغم انك انت في النهاية وبتنفس يعني انت ملاش اراضية انت في المخ بشغل التنفس ها؟ تنفس ايه؟ استعراض السنترز كلام ده جماعه عندي بالشيست بس تلعبوا من دلوقتي ان هما ثلاثة سنترز مش واحد اثنين في الباص واحد في المدرج هما اللي بيتحكموا في المدرج ان هما ثلاثة سنترز مش واحد اثنين في الباص واحد في المدرج هما اللي بيتحكموا في النفس هما اللي بيخليك تعمل النفس وتطلع النفس وده برضه قلنا زمان يا جماعه وكلام ده عرفته In the inspiration at the throat. The inspiration at the throat. Can you remember it? يعني أنا نحول. At the throat يا جماعة. يعني عشان نسلك النفس. لازم يشغل عضلات. عضلات يا جماعة اللي هي التنفس. وينفخ السن. أما السن يتنفخ كده في الهواء يتشفط ويخش. عيد محتاجة طاقة محتاجة عضلات تشتغل ده الانسبيريشن الاكسبيريشن باسيف يعني ايه بطول يعني مش محتاج عضلات تقول اللي بيحصل مش سجرة بيتنفخ اثناء الانسبيريشن ده زي الاسكت هو مسكت الاسكت بيحصل له ايه بيحصل له ريكوير بيرم الواحد يبقى خليك فاكر ده الانسبيريشن اكتف بروسيس يعني ايه بقى محتاجة ماسل اكشن تنفق السجن تشد الهواء الاكسباريشن ده بس البروسس تعتمد على الكوي زي الاسكي وعشان تشد الاسكي كمان ايه محتاجه طاقه لكن لو سبت الاسكي بيلم الواحد ولا محتاجه تزق ايه بيلم الواحد ونفس الكلام والستراكشرز بتاع السجن اللي احنا شدناها في الانسباريشن بنكسرها في كل واحده نرجع بقى للريفلكشن اللي اسمه هيرنج رول خليك معايا الرغينة بسرعة المسافة دي بعمل النفس ده اللي اسمها ايه؟ انسبيريشن الهواء بيخش من خلال ايه؟ هو داخل خلال ها؟ حاجة اسمها جماعة الاستعرافري باسجز اللي من اول مراخيرك وزورك والتراكية والبرقال لغاية ازع البرقية لغاية الالبيوراي حتى تخيلوا جماعة جدا مثلا ادي برونكا الصغيرة وادي البيوريس اللي هي ايه الباسجي الصغيرة هو لا يا جماعة في الويل بتاعها ايه ستريتش ريسيبتورز ستريتش ريسيبتورز ركز معايا بقى ما الانسان يبقى ياخد النفس في الهواء هيخش الريسبيرات باسجز يحصل لها ايه تتمدد تبدا تتمدد لغاية ما توصل لدرجة معاها الاستريتش انتشار الريسيبتورز أولا تقول بس المهم الريسيبتورز دي تبعت انبامس والريسبيراتوري سنتر تقول لي بس كده كفايه وقف الريسبيريشن ده عشان كده محتاج الريسبيريشن يقف ويقول لي فورا مين الاكسبيريشن اللي هو عمليه بس انا يا جماعه اسمها هيرين رولر ريفلكس حاول اعمل بس انا يا جماعه بياخد الهواء الهواء داخل يمدد الاير ويز او بيسموها الاير ميسجز تفضل تتمدد لغاية ما توصل لدرجة معينة تستمريت الاشتراكش بسبب تبعت انفانس كانهالك ريسبيراتوري سنتر. قول له كفايه كده بقى ريسبيراتوري سنتر. وقت اول ما عمليه الانسبيريشن تقف مين اللي يجي له فورا؟ الاكسبيريشن. انا اسمها هيري بريور ريفلكس موجوده في كل الناس. ايه ده هنا في التسيرو كمان؟ ليه ربنا عمله؟ ايوه صح، عشان تتحكم في طول الانسبيريشن. يعني ايه يا دكتوره؟ يعني لو الريفلكس ده مش موجود الانسان ابتدى ياخد النفس، الهواء هيخش الايرويز هيستمر تتمدد والهواء يخش وتتمدد ويقدر يخش والانسان يتنفخ. ممكن بقى الدم يتنفخ وطولة الهواء هتجيب ازاي بعد كده؟ عشان كده يا جماعه الريفلكس ده الهدف منه هو ايه؟ التحكم في طول الانسبيريشن. ان بعد مرحله معينه لازم الانسبيريشن يقف ويبتدي يطور مين؟ الانسبيريشن. كل لك الانسان النورمال ارجع بقى اللي عنده هارت فيلر وشوف اللي هيحصل. الرسمه البايخه بتاعتنا دول مين؟ الديورال وبينها انترستيشن. والانترستيشن معدي فيه بلاد فيسل الكريول يفتح في كابيلاري يفتح في بنيول. ربنا يستر. واحد عنده ليفت سايد هارت فيلر مش اللي عنده فينس كونجيشن في اللاند يعني ليه الاسبريشن شكله يعني عادي. لما ليه الاسبريشن يعني يبقى الكاتيلا الهيدروستاتيك بريشر يحصل له ايه؟ يعني اما الكاتيلا الهيدروستاتيك بريشر يعني يمشي عمليه اول ما احنا عاملينها في الجديد الميه يا جماعه بتجمع في الانترستيشن فيسموها انترستيشن الجديد. طب وانا نادي بصوا بقى يا جماعه اول ما الميه تطلع تلاقي الاستريتش ريسبتور زي موجوده هنا الكمية دي اللي موجودة هنا. المية دي انا معتها هي الاستريتش ريسبتورز تبقى جاري اريتابل. جميل يا اسر الدكتورة اشتغل بدري شوية ركزي معايا بقى. تخيل يا جماعة ادي الاير ويز الانسان العادي بياخد نفس ازاي؟ كده هو مثلا لغاية ما يوصل في الهواء لغاية كده الريفلكس بتاع الهيرنج بريور يشتغل نفس يرجع اهو لغاية هنا وبعد كده طلع نفس. اكيد ده عنده انترستيشن جديدة يوم الريسبتور از فيري ايريتابل. يوم ايه اللي يحصل بقى؟ يجي يا جماعه ياخد النفس يا دوبك حته صغيره والريسبتور تشتغل بدري بتتلكك لانها ايريتابل تبعت انفرس للريسبيراتي سنتر تعمل له ايه؟ انهبيشن لما طلع النفس. يجي يا جماعه ياخد النفس يعرف كده يبقى شاله نفسه هيحترش ولا بقى؟ بس كده ادي اسمها هيلي بروي لا فطويل لما يعرف بقى ربنا وقلنا في مين البحر كان الهيلي بروي ريفلكس عباره عن ايه؟ ريفلكس يا جماعه موجود في كل الناس مش مهم ازاي بيحصل اهي لكن ايه الهدف الفيسيولوجي بتاعه؟ التحكم في طول الانسبيريشن عشان مش الهواء يفضل يخش يخش يخش ساعتها تطير بقى. هنا ايه اللي بيحصل؟ الميه بتنشع بيحصل انترستيشن جديده تخلي الريسبتور لحاله خاصه اللي بتحصل في حالات الليفت سايد هارت فيلر ليها كام تفسير بقى؟ ميكانيكال فاكتورز دور خمسه لسه ما قلتهمش نيرفس فاكتورز ودول اثنين كيميكال فاكتورز ودول ثلاثه ثاني بقى كيميكال فاكتورز عنده هايبوكسيا واسيدوس ويمكن في السبير قوي هايبر كابنيا كل ده استيميليتر اسبيرات لسنتر يخلي النفس سريع وينفرش. النرفس فاكتور اسمها هي اللي ايه؟ ريفلكسز. واحد اسمه هيرين برور لسه قايلين اهو. واحد هيرين اسمه شيرشل فوق. الفترة يا جماعة الأهم اللي هي الميكانيكال فاكتورز. الميكانيكال فاكتورز بقى خمسة. فين النمرة اثنين؟ حدكم يذاكر يا جماعه ورينا الدكتور اللي عنده حاجه كده عنده لوك كارديك او فوت فاكره كده المانيفيستيشنز وبلو كارديك او فوت على المصر بس يحصل ايه وكتير يعني الدم يا جماعه اللي بيوصل للعضلات قليل فبتتعب فما هو الدم للعضلات ريسبيراتوري ماسكس مش كده معي عنده هارت فيلير الدم اللي طالع قليل يبقى اللي واصل لعضلات التنفس ايه قليل هل هتعرف تشتغل يبقى نفسك تعبان او ده تفسير يا جماعه ويكنس في الريسبيراتوري ماسكس نتيجه لو كارديك اوتبوت يبقى مفيش طاقه مفيش بنزين واصل للعضلات فعضلات التنفس مش عارفه تشتغل دي تفسير تاني اللي عنده هارت فيلير بيجي له فلورال انفيوجن اني نوع دفت ولا رايت البوف جنتين اما الانسان اللي عنده فلورال انفيوجن امام يعني في ميه حوالين الرئه الميه دي تعمل ايه في الرئه ميكانيكال واخد بالك ميكانيكال كومبريشن كان واحد طالع قاعد على قلبك هيعرف ياخد نفسه كويس هيجي له ديسك او ده تفسير كمان الفلورال انفيوجن او اسمها هايدروتورس ده في تفسير كمان اما الانسان اللي عنده رايت سايد فيلير لسه يلقها بقى عنده اسايتس يبقى الدفان يحصل له ايه؟ يطلع فوق يعني مش عنده اسايتس وبس الليفر بتبقى ايه؟ اللارج انتستاين تخيل بقى عنده اسايتس وعنده ليفر كبيره يبقى الدفان يطلع على فوق يعني ميكانيكال كومبريشن ميكانيكال على اللنجز ولا لا يزود الدفان ده كمان عامل ده في عامل كمان بصوا يا جماعه ادي اللنجز ومين اللي محشور في النص؟ القلب القلب تخيل واحد عنده كده كارديك انلارجمنت جامده قوي او بلاش عنده قربه ميه كده في ريكفري فيوز لو قلبه كبير جدا او عنده ميه حوالين القلب هتعمل ايه في اللنجز اللي حواليها؟ ميكانيكال كومبريشن لان حد قاعد على صدرك هتعرف تاخد نفسك كل ده ميكانيكال يبقى بصوا بقى سيبك من نمره واحد ارجع لها دلوقتي في كام حاجه بتعمل جسمي؟ اول حاجه اللو كارديك اوتبوت لان مفيش طاقه او بنزين واصل للعضلات في حاجه كبسه على الرئه اللي هي بلورال افيوجن وحاجه كبسه من تحت اللي هو الاسايتس والليفر حتى يسموها انفرا دايفراجماتيك وحاجه كبسه من النص اللي هو الهارت لو كبير قوي او بريفيرال كل الكلام ده يا جماعه مهم بس اهم فاكتور بقى هو نمره واحد بالماري كونجيشن فالمادري كونجيشن هو ده اهم فاكتور لفشل الجسم ازاي بقى بص وده نهايه من الاشرحه وعمليه الاسبيريشن الهواء داخل والهواء خارج خلينا والهواء داخل اما الهواء يخش يا جماعه الالفيولاي يحصل لها ايه بتفتح سلاي اكسبانشن يا ربنا يا جماعه خلي لنا الالفيولاي فيري سوفت او الاستيك عندها قدرة على التمدد ليه ربنا خليها كده؟ عشان الإنسان ما يعملش مجهود في النفس تاخد نفس بسيط الألفيولاي تفتح على طول قدرة الألفيولاي يا جماعة انها تتمدد لأنها إلاستيك يسموها إيه؟ يسموها كومبلاينس كومبلاينس ليها قدرة على التمدد فالإنسان النورمال الألفيولاي بتبقى كومبلاينس طرية جدا اي هواء يخش الالفيولاي تفتح على طول تخيلوا يا جماعه بقى واحد عنده فالفاري كونجكشن بصوا بقى الرسمه تاني ادي الالفيولاي وبينها مين انترستيشن معدي فيها بلاد فيسلز ادي ارتريول كالعاده بيفتح في كابيلاري بيفتح في فينيول واحد عنده فالفاري كونجكشن يبقى الدم يا جماعه ضغطه عالي فين في الفينس عاوز سجنيتنج في الفينس وده فيه انكريز فينس بريشر يبقى فيه انكريز كابيلاري هيدروستاتيك بريشر ما احنا خدنا الجينة ليه؟ اما الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر يعني تنشع ميه ولا لا؟ الميه تتجمع فين يا جماعه؟ تبقى الالفيولاي حواليها ميه يسموها انترستيشن يجي الانسان ياخد نفسه بقى ايه رايك في الكومبلاينس بتاعت الالفيولاي؟ طبعا لا لان انا بوصل الميه شبهه بالظبط لو انا عايز اتمطع لو انا قاعد لوحدي اقدر اتنطع براحتي كومبلاينت اهو، لكن لو انتوا كابسين على نفسي لازم اقعد اشق فيكم شمال ويمين حاجه زي كده. الالفيولاي هنا حواليها ميه، يجي الانسان ياخد النفس يقدر يفتح الالفيولاي بسهوله ويضطر يعمل ايه عشان يدخل الهواء؟ يحزق جامد كده عشان يدخل الهواء غصب على الالفيولاي اللي مش عايزه تفتح. هيجيله ديستر ولا لا؟ هو ده اهم فاكتور يا جماعه في القصه كلها، هي الانترستيشن اللي بتقلل الالفيولار كومبلاينس، بتخلي الالفيولاي مش عايزه تفتح، مش عايزه تفتح بسهوله يعني. يبقى الانسان يا جماعه يضطر يحزق جامد عشان يدخل الهواء. ده في تفسير تاني، هو اهاني الكابيلاريز هنا عماله تنشع ميه، بتنشع ميه فين؟ في الانترستيشن ده في الاول بس، لكن لو كميه الميه زادت قوي هتبتدي تبدأ في الالفيولاي. مش فاهم الالفيولاي تبقى مليانه ميه، ده زود الاسمه طبعا، فخلاص ده بيغرق يموت. ادي اللي اسمها فالماريا دي، الالفيولاي بقت مليانه ميه، يجي الهواء يخش مفيش سكه، ده بقى كبير كبير الاسم. هو ده تفسير كمان، اخر تفسير بقى يا جماعه عشان عمرها قالت قوي كلنا دكتور، هي الميه اللي بتنشعر دي بتنشعر مين؟ بكتيريا ما بتنشعش. كابيلاريز، كابيلاريز بس هي اللي ايه تقدر تنشع. والكابيلاريز دي موجوده فين؟ او هنا السؤال يا جماعه، هي الكابيلاريز اللي في اللنج موجوده بس في الانترستيشن ولا موجوده في اللنج؟ او انت كله تاني الكابيلاريز اللي بتنشع موجوده في الانترستيشن. الانترستيشن اللي هي ما بين الالفيولاي، هل اللنج فيها كابيلاريز ثانيه غير بتوع الانترستيشن؟ في البرونكيال بس بتاعت اللنج، البرونكيال دول يا جماعه. بص بقى، لو خدنا سكشن في برونكس تطلع عندك دول، ادي اليومن وادي الاول، ودي اسمها الميوكوزا. البرونكيال وول ده فيه كابيلاريز هتنشع ميه، يبقى لك الدكتوره في الميوكوزا هتورم، هي الميوكوزا متعامله كده. يبقى اليومن هيحصله ايه؟ يديا طبعا، لان البرونكس بقت ورمانه. هل ده زود الدسنيا؟ طبعا، لان البرونكا بقت ضيقه. مش كده وبس، عارفين يا جماعه هنا في سموث ماسل، السموث ماسل دي اللي بتتحكم في البرونكس تقفش او تفك. لا يا جماعه، الميه اللي بتنشع هنا بتقريتيت السموث ماسل، اللي يحصل برونكو سبازم. يبقى البرونكاي تيديا كمان ولا لا؟ عشان كده دايما نسالك يا دكتور بقى، البرونكاي هنا تيديا بسبب ايه؟ إديمة في البرونكيال ميوكوزا فتطور، وفي نفس الوقت ممكن تقريتيت مين؟ ماسل، تعملك برونكو سبازم. اما البرونكاي تيديا، الانسان يا جماعه يجد صعوبه في دخول الهواء، يزود الدسه دي. ده مش كده وبس، عارفين يا جماعه اما البرونكاي تيديا ويجي الانسان ياخد نفس الهواء يخش يزمر او يزيد، فيجي له ويز. ويز دي اشهر مرض في الطب يا جماعه، بيعمل ويز. برونكال ازمه، برونكال ازمه، ده عنده برونكال ازمه يسموها كاردياك ازمه، هذه سماعه كارديك أزمة، لأنه بيزيع برضو شبه بتاع الإيه برامو. أو تخيلوا يا جماعة كل ده عشان نفهم ليه اللي عنده هارت فيلير بيجيله ديسكيا، كان أحسن ما تفهمناش. بصوا تاني بقى من الأول يا جماعة وبالراحة عليا الأول، كلنا دكتور في كام مرض في الطب بيعمل ديسكيا؟ كتير، هناخدهم في الشيست. ما نحن بناخد إيه دلوقتي؟ كارديك ديسكيا، اللي هي الديسنيا اللي بتحصل في حالات الليف سايلنت هارت فيلير. ليها كام تفسير بقى؟ ثلاث مجموعات، ميكانيكال دول خمسه، نيرفز دول اثنين، كيميكال دول ثلاثه. نبتدي من تحت للسفل، الكيميكال فاكتورز اللي هي هايبوكسيا، واسيدوزس ويمكن عارف الكابتن استيميليتر اسبيراتوري سنتر 3.7 النيرفس فاكتورز هو قد ريفلكس يا جماعه اسمه شيرش الكو وريفلكس اسمه هيرين برور الميكانيكال فاكتورز بقى نمرة 2 لو كارديك ريسبونس مفيش غزيل للعضلات نمرة 3 حاجه بتدوس على الضم دورة كتير نمرة 4 حاجه بتدوس على الضم بس من تحت انفرا ديفراجماتيك اسايتس وليفر نمرة 5 حاجه بتدوس على الضم بس من النص قلب كبير او بريفيرال كتير نمرة 1 بقى فالماري كونجيشن فالماري كونجيشن اللي هو اهم حاجه ازاي يعني بتدوس نحن ثلاث حاجات في الاول انترستيشن ديما فيقلل الكومبلاينس مش عارفه تدفع لو زادت المسائل انترا الفيولا ديما خلاص بيغرق وفوق دي مريم برونكيال ناروي جزء منها سباز وجزء منها ديما ده من يسالك بقى كارديال ديسك في كم فاكتور بيعملها السمين على كم مجموعه ايه اهم مجموعه ميكانيكا الميكانيكا لوحدهم كام ايه اهم واحده اللي هي مين الفالمار فيشش ازاي بتعمل ثلاث اسباب او ميكانيزمات ايه اهم واحده اللي هي مين الترسيشن اللي دي يعني يا جماعه هنا مش كفايه انك تحفظ وجبت التركيب انها مقصوره اهو اهم حاجه ميكانيكا اهو واهم حاجه في الميكانيكا دي ايه فالمار فيشش واهم حاجه في الفرجوله في الجيش ايه الترسيشن ايه بقى خليك فاكر بقى عشان المره الجايه اهم فاكتور هو الفالمونري كونجشن في كم مره الدكتور بيعمل دي في الطب كتير طب ازاي فرق الجسم اللي هي كاردياك من الانواع الاخرى ها الجسم يا جماعه بتاع الهارت ليها انواع معينه هاخد اساميها بس اللي هي التايب في الكارد الديسك في حاجه اسمها اكزيرشنال ديسك وفي حاجه اسمها ارتوبنيا دي انواع بقى وحاجه اسمها فاروكسيزما النوكتورنا ديسك كلام سنقوله قوي هقول لك المقدمه اهو الانواع دي قسموها على اساس الدكتور اكزيرشنال وارتوبنيا وفاروكسيزما النوكتورنا ديسك ايوه ايوه كده حاجه كمل كده يعني اقول لك ايه لا بس ده الشرط بتاعي الكيرش ما كلها كارديا ها بريسيبيتيتد يعني ايه الحاجه اللي الانسان يعملها ينكرش منها لو عمل مجهود انكرش هي دي اسمها انكرش لو اتسطح ونام على قفاه هي دي اسمها ارشق لو راح في النوم تشرب وسكر وسحب في الليلة اسمها فاروكسيزما النوكتورنا ديسك يبقى التقسيمة دي اكوردنج تو ده ايه بريسيبيتيتنج فاكتور اوف ديسنيا مع المجهود اول ما ينام سطيحة اول ما يروح في الايه في النوم بجد بس يبقى الحديث يا جماعة في التحليل في كل رسالة تحليل يعني تقسيمين كده خمسة ميكانيكال واثنين نيرفس وثلاثة كيميكال واتفقنا يا جماعة من ساعتها ان اهم فاكتور يؤدي الى حدوث الكاردياك ديسك في العشرة دول هي البالماري كونجيشن نرجع نفتكر تاني طب البالماري كونجيشن في حد ذاته ازاي بيعمل ديسك بمليون طريقة اهمها ايه انترستيشيال ديما اللي هي بتقلل الالفيولار كومبلاينس هل يجب أن يكون هناك الجسم وأهم ما هو ده خبرة خبرة أنواع جماعة كارد الجسم قلنا بس إيه أسميها كده قلنا في حاجة اسمها إكزيرشن الجسم وحاجة اسمها أرتوبنيا وحاجة اسمها باروكسيزما مفهوم من الجسم واتفقنا جماعة ساعتها الترسيمة دي على حسب إيه بريسيبيتيتنج فاكتور إيه الحاجة اللي يعملها الإنسان فتؤدي إلى حديث الجسم وده انا معنى عايزين نفهمه من الاول بقى يعني لو سالتك كده هنا واحد عنده هارت فيلير ليه لو عمل مجهود يجيله ديسك او ليه لو نام على ظهره يجيله ديسك او ليه لو راح في النوم اللي هي البروتين المكتورنا دي يوم مجزوع منهم عنده جسم اكيد الثلاث حاجات دول بيعملوا ايه؟ بيزودوا الفلمارو كونجيشن. هي دي الفكرة اللي لازم تعرفها من الاول، مش هو اهم فاكتور هو الفلمارو كونجيشن؟ يبقى اكيد الثلاث حاجات دول ازاي بيخلوا الانسان يشعر بالجسم يعني؟ ان هم يزودوا الفلمارو كونجيشن فينجر السايد مجرد بقى فكده نعمل اكزيشن هذا الهيب سايد الجهار وهذا الليب سايد وهذا جماعة اللمس. واحنا بنتكلم الدكتورة على واحد عنده كارديك ديسميا يعني عنده ليب سايد ولا رايب سايد؟ ليب سايد فيلير. ليب سايد فيلير تخيل بقى هذا الانسان ابتدى يعمل مجهود اكزيرشن اللي يحصل له معاه اي مجهود يخلي الدم يجري بسرعة يعمل هايبر ديناميك سيركيوليشن. ركز معايا اما الانسان ده هيعمل مجهود الدم هيجري بسرعة يبقى الفينس ريتيرن للرايب سايد يحصل له ايه؟ يزيد. يبقى الدم اللي واصل للم يزيد. يبقى الفلماري كونجيشن يزيد. فلازم يا جماعة يكون كل قصة من خلال ايه؟ الفلماري كونجيشن اللي هو اهم فرق على حسب السيفيريتي. انا درجة اخدت درجة اسمها جريد 1 اشد منها جريد 2 جريد 3 اكتر درجة جريد 4 دي السيفير قوي. طب ازاي نعرفهم من بعض؟ يعني ازاي يجيلك انسان تقدر تحدد نوع او درجة الديسم؟ ها؟ على حسب كمية المجهود. يعني ايه يا جماعة؟ جريد 1 اللي هي خفيفة اوي. الديسم هتحصل امتى؟ لو عمل سيفير اكزيرشن. لو عمل مجهود جامد جدا. ساعتها بس نفسه مكرش. وعلى فكرة يا جماعة. النوع ده موجود في كل الناس. يعني احنا كلنا لو عملنا سيفير اكزيرشن عملتنا خمس ادوار. طب معنا كلنا انكرشنا يا شغلنا. فالمهم دي اقل درجة. درجة اللي هي جريد 2 بقى. الجسم تحصل له امتى؟ مع مجهود متوسط. مودريت اكزيرشن. يعمل مجهود متوسط نفسه ينكرش. دليل ان المرض عنده اعلى. جريد 3 اكتر سنة. يجيله الجسم امتى؟ مع مايلد اكزيرشن. مجهود خفيف قوي. اي مجهود خفيف ينكرش على طول. جريد 4 اقصى درجات. عنده البلمار كونجيشن فيري سيفير لدرجه انه حتى من غير مجهود نفسه ينكرش فيسموها ديسنيا اتريست. بص يا جماعه دي بقى مش انواع دي درجات جريدز على حسب كميه المجهود اللي يؤدي الى حدوث الديسنيا. هل سيفير ولا مودريت ولا مايل ولا حتى من غير مجهود؟ وهنا السؤال يا دكتور. طب ازاي اسال العيان عن الحكايه؟ يعني ايه سيفير اكزيرشن ومودريت ومايلد؟ ايه القياس يعني؟ مجهود الشخص صح. عمليه المجهود يا جماعه مساله فرديه. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا بطل العالم في المرض ده بيجري في العادي 42 كيلو و180 متر مش فاهم؟ يعني يوم ما يجري 10 كيلو يعتبر بالنسبه له ايه؟ مايل ده لسه بيسخن. لكن الناس زي حالاتنا كده لا لهم في الرياضه ولا غيرها. انا لو جريت 500 متر هتكون طبعا. يبقى يا جماعه مساله فرديه. يوم تسال عليها العين ازاي بقى؟ قول له كده انت لو عملت المجهود العادي اللي بتعمله كل يوم يجي لك كرشة نفس ولا لا؟ لو قال لك اه يبقى لا مقدرة تنساش وتبقى دي ديسنيا جريد كام؟ في عين يقول لك لا المجهود العادي بتاعي ما بتعبش لكن لو زودت عنه شوية اتعب يبقى ده اسمه ايه؟ سيفير اكزيرشن وتبقى دي ديسنيا جريد واحد. في عيان تاني تقول لك لا ده حتى المجهود العادي بتاع زمان ما بقتش اقدر اعمله دلوقتي يبقى دي مايلد اكزيرشن وتبقى دي ديسنيا جريد 3. يعني يا جماعة كلمة سيفير ومودريت ومايلد مسألة فردية على حسب المجهود والاوردينال ايفورت المجهود العادي بالنسبة لكل انسان. دي يا جماعة ايه؟ الاكزيرشنال. النوع الثاني بقى اسمه ارتوبنيا. يعني ايه ارتوبنيا؟ يعني لو نام على ظهره كده يجي له كرشة نفس. لو قعد الديسنيا يحصل لها ايه يعني؟ تقل او تروح خالص. او حتى تعرفها كده. ديسنيا اونلاين فلات. ريليف يعني تروح خالص. او امبروف تتحسن اون سيتنج. هنتكلم عليها دلوقتي. بس ما نشوف مين اللي عنده تيني في البطن الاول. الانسان لو نام على ظهره كده سطيحه وجاله ديسنيا بيسموها ارثوبنيا مش كده؟ طب لو نام على جنبه وجاله ديسنيا اسمها ايه؟ هناخدها في الشيس دي. ها؟ اسمها تري بوبنيا. تري بوبنيا لو قعد او وقف تنفسه انكرش هي دي اسمها بلاتيبنيا. لو نام على ظهره اسمها ارثوبنيا. على جنبه تري بوبنيا. قعد او وقف اسمها بلاتيبنيا. في الشيس تحية الكلام ده. والتلاتة على بعض يسموها يا مريم. التلات انواع دول. يسموها postural dyspneas. يعني dyspnea لما تيجي لما الانسان ياخد وضع معين. نبقوا. المهم. خلينا في الارثوبنيا. اللي هو ينام على ظهره ينكرش. لو قعد نفس لما يتحسن او تروح خالص. تفسيرها يا دكتور. اكيد اكيد اكيد النوم على الظهر بالزاوية ايه؟ فالماري كونجيشن هذا الاساس ازاي بيحصل له؟ هذا الرايت سايد وهذا الليفت سايد وهذا اللانكس. اما الانسان يا دكتور بقى كده قاعد بتاثير الجرافيتي الفينس الاثنين شكله ايه؟ يقل شوية. لو اتسطح على قفاه الفينس ريتيرن يزيد يبقى الدم اللي راجع هنا اكتر اللي هيوصل لللنج اكتر يبقى البلموري كونجيشن يزيد. ما هو زي ما اتفقنا ده الفيصل باينه هي البلموري كونجيشن. في تفسيرات ثانيه بس عبيطه بقى قلنا قبل كده حتى احنا قلنا يا جماعه الانسان لو نام على ظهره الدهشان بيحصل له ايه؟ انت تعرفوا بيعمل ايه في اللانس؟ كومبريشن بيزود الديسنيا. هذا تفسير تاني اليفيشن اوف ذاتران ده يزود الاحساس بالديسنيا. بس ده عامل اضافي في الاساس. ده في عامل تاني يعني مثلا الدكتور لو انا قفشتك كده جامد وحضنتك قوي هتعرف تاخد نفسك؟ هيبقى صعب. ايه؟ لان هعمل نوع من الاعاقة للرسبارات للمسلس. طبعا نفس الكلام يا جماعة الانسان ما ينام على ضغط كده هم جزء من عضلات التنفس اللي هي بتاعت الباك هتبقى لازقة في السرير ولا يبقى الحركة بتاعتها اصعب فالجسم يزيد غير اهو غير اما اكون قاعد كده. لو انا قاعد كده يبقى كل العضلات حرة تتحرك هتنفس براحة. يبقى تاني بقى لو ارثوبنيا رشا ليها كام تفسير؟ ثلاثة. بس اوعى تنسي اهم تفسير انها بتزود البلمونري كونجيشن. فوق البيعة بقى الدفران بيعلى شوية ما يضرش حركة الريسبيراتوري ماسل اقل سنة وماله. لكن اهم حاجة ايه؟ البلمونري كونجيشن. تاني يا جماعة النوع الشهير جدا بقى حاجة اسمها باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا. تعبانة بقى؟ ما لما توصل للسن بتعمله ايه؟ ايه ده؟ لا معلش انا بس ايه انا ما كنت قادر يعني مش بطلع بقى في الحياه بس اكيد انا كنت احسن من كده شويه بس يا اخي هتحس بفرق. اسمعني الترس بعدين في نوع يا جماعه ثالث اسمه باروكسيزم النوكتورنا ديسني واختصاره الرسمي كده على فكره بي ان دي. يعني لو كتبتها بي ان دي الناس هتفهم. انا ما بقلبش اختصارات من حقك تكتبها كده. اسمك ايه يا دكتور؟ برضو عايزين يا هاني بقى نعرف اربع حاجات على البي ان دي. دي اول حاجه المعنى الحرفي يعني ايه باروكسيزم النوكتورنا ديسني. واحده واحده ديسني ديسني صح باروكسيزم في سوره التاكس باروكسيزم يعني التاكس ونوكتورنا يعني بالليل. يعني التاكس طب ديسنيا بتحصل بالليل. التسمية دي دقيقة ولا مش قوي؟ لا مش قوي لان يا جماعة الحقيقة مش مرتبطة بالليل مرتبطة بالنوم. يعني لو الانسان نام الظهر بتحصل له برضه فمش دقيقة قوي. لكن بما ان اغلبية الناس بينوموا بالليل تمشي يعني قليل قوي اللي بيصحى بالليل من الدكاترة يعني في ناس كتير. المهم واللي سماها باروكسيزم النوكتورنا ديسنيا خلاص انها بتحصل عادة بالليل. عايزين يا جماعة نوصف الكلينيكال بيكتشر وبعد كده اقول لكم تفسير ليه. الى هذا الاهالي في الانسان اللي عنده هذا النوع هيخش ينام يروح في النوم بعد ساعة ساعة ونص ساعتين يقوم يا جماعة من النوم وعنده ديسك كرش اتنفس جامد اوي وشوية كف يمكن يزرق على خفيف يعني يحصل له ايه سانوز ويقعد يطف كده لغاوي فراثي سبيوتر ويبقى متلج وعرقان عنده كورد سويتي كامل ساعة ساعة وربع ساعة وثلث ساعتين يقوم من النوم عنده ديسك ويقعد شوية ويطف شوية رغاوي ويمكن يزرق ويتلج ويعرق مش كده وبس مسألة بقى الإنسان ده اللي عنده هارت فيلير ممكن البرونكاي تبيع يحصل برونكيا ناروينج قالينا المرة اللي فاتت كانت لها تفسيرين برونكو سباز ويدينا في البرونكيا الميكوزي لو حصل الكلام ده يبقى العين هيزيق كمان هيجيله تزييق واتفقنا ساعتها ندلعها ونسميها ايه كاردك ازمه لانها شبه البرونكيا ازمه يبقى المهم امن النوم نفسه مكروه عمال يكح يمكن يزرق يمكن يعرق ويتلج ويمكن يزيق هيقوم من النوم يعمل ايه يعني عاده يا جماعه يقعد في السرير ويحط ايده كده كده او لو في السرير بقى مثلا زمان الدكتور طرابزين يمسك فيه كده ليه هنا عشان يسبورت وشغل الاكسسوري ريسبيراتوري ماسكس نفسه مكروش كده يساعد النفس او ساعات يا جماعه يحس انه مخنوق يقوم يفتح الشباك ويقعد يشم هواء وبعدين تحريت ايه الكتاب يعني عادة يعني 10 دقايق ربع ساعة هيتحسن ويخش يكمل نوم ممكن يا جماعة ما يتحسنش ويضطر ياخد علاج او ينزل يروح المستشفى ممكن كمان يتنايل زيادة بدل بقى زي او بس الرئة كلها تمشع مية ويبتدي يبقلل ويخش في النيلة اللي هناخدها كمان شوية اسمها اكيوت بالمونري اديما هذه يا جماعة الباراستيزما الدكتور نديسي هقول لك الوصف تاني وبعد كده نخش على التفسير بقى دخل نام بعد ساعة ساعتين قام عد معايا عنده ديسك وكف وشوية راس سبيوتر وسايانوزس وكورد سويتس ويمكن يزيق سموها كاردك أزمة يقوم يقعد في السرير ويصفور أو يفتح شباك ويشم هواء يقعد كده خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعة ويخش يكمل نومه ممكن ما يتحسنش يحتاج علاج بقى او ممكن يتنيل يخش في حاجه اسمها اكيوت بالمونري ايديما او ده جماعه وصفها ايه تفسيرها اكيد اكيد يا هاني اثناء النوم ايه اللي حصل في اللنج بالمونري كونجكشن زاد ايه اللي زاد البالمونري كونجكشن ده خمس حاجات هقول لك اول واحده وتقول لي شبه ايه بالظبط مش هو ده هنام هنام على ظهره وادي قلبه بتأثير الجرافيتي الفينس ريتين والهارت يحصل له ايه يزيد من الدم اللي واصل للعن يزيد فالكونجيشن يزيد نفس تفسير ايه الارسطمي هي هي بس فرق ايه بقى من هنا طول شويه بقى يعني اللي عنده ارسطمي هينام كده هينكرش هيقوم يقعد لكن ده راح في النوم مشخر هيقعد ساعه ساعتين والفينس ريتين عمال ايه يزيد أو ده أول تفسير شبه بتاع الأرثوبني يعني. في تفسير تاني بس عايز ألفه بس حد يركز معايا نخدنا يا جماعة كاردة قديمة حد يقول أول نفسي مشكوركم كاردة قديمة بتبتدي فين يا دكتور في جسم الإنسان اللي هو النمت بتتنبل أهو شمال لو في نور يا جماعة حد يقول أحسن كده حوالنا أنا أروح كلمة أولا عزيزي تنامه بقى في الشريك بس على حسن تكاهل نعم هو رفض ما شو يحصل هنا مفيش كبير كده وصل هنا صار الأسلاك بوصل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هي لعبة بينا من أولها المهم الانسان يا جماعه اللي عنده كارديك اديما الاديما هتبقى اكثر في الرجلين. اشمعنى؟ ها؟ اعلى ما يمكن مش كده؟ ركزوا معايا بقى بصوا نورمال سيركيليشن يا جماعه ارتريول يفتح في كابيلاري يفتح في الفيول اما الفينس بريشر يبقى عالي اهو في الرجلين اهو يبقى الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر يحصل له ايه؟ يبقى عالي جدا. اخدنا الكلام ده يبقى كمية الماء اللي تنشع كده ايه؟ كتيرة لأن الضغط عالي. طب وكمية الماء اللي بترجع كده؟ قليلة لأن الضغط بيقاومها. عشان كده يا جماعة زي ما اتفقنا الإديمة بتحصل فين؟ في الرجلين. ماشي لغاية كده. الإنسان ده دخل ينام. مش إنسان هينام هو واقف، هينام هو كده. يعني هيرفع رجليه، مش عشان يعلقها في الهواء يعني، هتبقى كده. أما يرفع رجليه شوية يا دكتور. يبقى الفينس بريشر في الفين يحصل له ايه؟ يقل. ركز معايا قوي. يبقى الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر يقل. يبقى الميه اللي تنشع كده تقل والميه اللي ترجع كده تزيد. يعني جزء من الإديمة هيرجع تاني على السيركيليشن على الكابيلاريز. مش كده على فكره العيال اللي عنده إديمة يصحى الصبح مش هقول لك يكون خد يعني تلاقي الإديمة قلت سنه. المهم بقى المايه هترجع كده يا مريم هترجع على الكابيلاريز. معنى ايه؟ من الكابيلاريز على الفينز ومن الفينز على الرايت سايد اوف ذا هارت وبالتالي على اللنج. يبقى البلمونري كونجيشن يحصل له ايه؟ يزيد. اه ده تاني تفسير. يبقى اول تفسير مجرد يا جماعه البوزيشن بيزود الفينس بتاعه. تاني تفسير شبهه بس محتاج وقت بقى ساعه ساعتين وهو نايم تعمل دي كلمة خرسينة ساعة ساعتين وهو نايم جزء من الإديمة اللي كانت نشعت تبتدي ترجع على الكابيلاريز على الفينز على الهارت على اللم فالفالمولي كونجيشن يزيد فيزود الإديمة خلاص. لأن ما بيلحقش اللي عنده ارتبط أول ما بينام بينكرش بيبدأ يسأل نفسه عمر هو اللي هيقعد نعم بتاخد وقت قوي ايه ده؟ من الانزيمة تبقى بتاخد السيركيليشن بتاخد وقت كبير عشان تشتغل. لما الصبح ما يمسكش نفسه نايم يقوم يقعد ده بيقلل الفينس بتاعه. في تفسير ثاني اللي مش عارفه اي تفسير عنده تفسير ثالث ورابع ورا يهمك. احنا عارفين يا جماعه الاوتونوميك نيرفس سيستم عباره عن سمباثيك هاني وبارا سمباثيك مش كده؟ سمباثيك الانسان بيشتغل اما يكون فايق وبيعمل مجهود وبيتخانق وبيزعق وحاجات زي كده والفارا سمباثيك اثناء النوم. عشان كده يا جماعه فينا ده دخل ينام مين اللي بيشتغل عنده؟ فارا سمباثيك. ومين اللي بيهدى؟ سمباثيك. قلنا قبل كده يا جماعه ان السمباثيك بيزود الكارديا كونتراكتيليتي مش كده؟ مش قلنا ساعتها لو حد قال لك بخ ولا خطر بتحس قلبك بيضرب جامد ما ده سمباثيك. تخيل بقى لو الانسان دخل ينام سمباثيك سيستم بيهدى